أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا الشريط الرد على طلاسم المدعو فوز الكركري المسمى حضرة الولاية قبض الأرواح والموت المعنوي. الحمد لله العلي القدير، مبشر المؤمنين بالفضل الكبير، ومنذر الكافرين حر السعير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد السراج المنير. وبعد، فإن هذه الطلاسم قراءتها عسيرة، لأنها قد تؤثر على القارئ من كثر ما فيها من التلبيس والجيبنوز، فلا أنصح أحدا بقراءتها ولو من باب الفضول، لكن الاستماع إلى بعض الفقرات مع الردود فلا بأس بذلك إن شاء الله. فنبدأ بالكذبة الأولى. يقول صاحب الطلاسم: اعلم أيها المريد أن الولاية هي الإمارة والسلطة، وهي الرئاسة، وهي التصرف الكامل في الخلق. التصرف الكامل في الخلق، التصرف في الخلق على ثلاث أوجه: تصرف في القدر، وتصرف في الشرع، وتصرف في أمر الدنيا. فالتصرف الذي هو في القدر هذا لله وحده سبحانه، فإن زعم صاحب الطلاسم أن له التصرف في القدر فقد قال كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. وإن زعم أن له التصرف في الشرع فنسأله: ما هو التصرف في الشرع الذي تريده؟ هل تريد أن لك أن تشرع للناس ما لم يأذن به الله ولم ما لم يأتي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس لك بحق. إن الحكم إلا لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإن قال: تصرف في الشرع بتنزيل أحكام الله على الواقع، فهل أنت خليفة؟ هل أنت أمير؟ هل أنت عالم؟ أولو الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الخلفاء والأمراء والعلماء. وإن قلت: أتصرف في أمر الدنيا، سألناك: هل أنت ينبغي لرئيس البلاد أن يبايعك أم أنت تبايعه؟ أنت تقول بأن لك التصرف الكامل، فإن كان لك التصرف الكامل يجب عليه أن يبايعك. الكذبة الثانية تقول: والولاية هي التحقق بنقطة باء البسملة، كما ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه: وأنا النقطة، كأنه يقول أنا ولي. هذا الحديث وضعه الكذابون، فهو موضوع وحتى الشيعة الذين يضعون الأحاديث المكذوبة عن أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي رضي الله عنه حكموا بوضعه وضعفه، فهذا الحديث موضوع ولا يصح إدراجه ولا الاستدلال به. الكذبة الثالثة تقول: وهي النقطة المنسوبة إلى كليات الأسماء والحقائق الإلهية، فبالبسملة تولى الله سبحانه وتعالى العبد المتحقق بمقام العبودية الذي ظهرت عليه أسماؤه وصفاته علما وحالا، فصار معبرا عن كينونة الحق أثناء فنائه فيها وبقائه بالحق عز وجل. فالمقصود من هذا كله أن الولي الذي هو نقطة في باء البسملة الذي استدللت عليه بحديث الموضوع أن له أسماء الله وصفاته تعالى الله عما يقوله أهل الإجرام علوا كبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله عالم الغيب والشهادة، فهل تزعم أن من أسمائك عالم الغيب والشهادة؟ إن كنت تزعم أنك تعلم الغيب فكم يموت غدا بالوباء في العالم من الناس؟ أنبئنا. إن كنت تزعم أن اسمك العزيز المتكبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كيف تزعم أن اسمك وصفتك هم أسماء الله وصفاته؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى توفكون. الله هو الخالق سبحانه، هل أنت اسمك الخالق؟ عن الذي حاج إبراهيم ماذا يقول الله سبحانه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هل تزعم أن اسمك المحيي المميت؟ ما الفرق بينك وبين النمرود الذي حاجه إبراهيم فحجه وأخبر الله سبحانه أنه بهت؟ الكذبة الرابعة تقول: أما الولاية الخاصة فهي للعارف المتحقق، وهي ظاهرة في حديث الولي الذي أخرجه البخاري: كنت سمعه الذي سمع به. الحديث يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لماذا أولت نقطة باء البسملة بأنها أن تعنيك أنت وتتكلم عنك أنت، واستندت في ذلك إلى حديث موضوع وأولت بغير موجب للتأويل، وتركت التأويل حيث يوجد موجبه ليس لشيء إلا لأن التأويل في حيث يجب التأويل لا يسعفك بل يسعفك الظاهر لتمضي ما أردت من الإجرام في حق الله عز وجل. أما أهل العلم فقد فصلوا الحديث، وكان مما قالوا في تأويله أن الله يكون لمن أحب في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. وفي الحديث القدسي الآخر الذي رواه مسلم قال سبحانه، يقول يوم القيامة سبحانه: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فدل الحديث على أن قوله سبحانه مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، ليس على ظاهره كما يذهب إلى ذلك من في قلبه مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. فالحديث يبين معنى قول الله عز وجل: استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، فليس على ظاهري. وكذلك حديث كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كذلك ليس على ظاهره كما سبق بيانه. فيقول الشاعر: العلم للرجل اللبيب زيادة، ونقيسة للأحمق الطياش، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا، ويعمي أعين الخفاش. الكذبة الخامسة تقول: والعروق يصل عددها إلى 360 عرقا بعدد درجة دائرة الفناء، وهي تنعكس في الثلث الأخير على 360 كوكبا. الإنسان عنده 360 مفصل وليس 360 عرق، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 36 مفصل، رواه مسلم. ثانيا يقال عدد درجات الدائرة في الجمع، ليس عدد درجة في المفرد. ثالثا العروق والمفاصل لا علاقة لها بعدد درجات الدائرة، وهذه الدائرة التي تتكلم عنها لا دليل عليها ولا وجود لها أصلا، فأنت طريقتك هي أنك كلما وجدت تشابها في الألفاظ والاصطلاحات والكلمات نسجت منه نظرية وزعمت أنها من الكشف، وهي كشف في الحقيقة عن نغل قلبك ودغل صدرك وسوء طويتك. الكذبة السادسة تقول: فأنت تشتغل بذكر الاسم المفرد في مقامات الولاية المعرفية لكي تقلب العروق الظلمانية إلى نور. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل الذكر المفرد جاء عليه حديث من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه آية من عند الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأين حديث الذكر المفرد؟ وهل جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيرا علمته أنت؟ فهذا فيما يخص الطلاسم حضرة الولاية، قبض الأرواح أو الموت المعنوي، ولاية الشيطان في الحقيقة. ثم أنت تكتب لي في التعليقات: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لو كنت وليا لتكلمت ورددت بالأدلة وبالعلم وليس بالتهديد بالحرب عن طريق الوكلاء، الحرب الباردة بالوكالة. ثانيا الحرب من الله عليك لا لك. ثالثا من عادى بالألف المقصورة من العداوة وليس عادى من العيادة فأنا لا أعودك ولا أصلي عليك ولا أصلي على من صلى عليك. رابعا يقول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الأخير قال الله عز وجل: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبيس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.